إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم ومن علينا بكتابه المبين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: تعظيم قدر القرآن الكريم. أخبر الله تعالى عن شرف القرآن العظيم وأنه الطريق الذي يهدي إلى أصح العقائد والعبادات والأعمال والأخلاق، فقال جل ذكره: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وعظم الله هذا القرآن وأعلى من قدره ومكانه، لأنه الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد أبان الله تعالى عن شرف القرآن ومكانته وعلو قدره، وهذا التشريف والتعظيم لقدر القرآن العظيم من الله تعالى يتناول وجوها متعددة جاء ذكرها في القرآن الكريم. وهي: الوجه الأول أن الله تعالى وصفه بأنه قرآن مجيد في لوح محفوظ في آيات متعددة، كقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقوله سبحانه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. أي إن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، معظم عند الله وعند ملائكته وفي الملأ الأعلى. قال مجاهد: في لوح محفوظ، أي في أم الكتاب. وقال قتادة: أي عند الله. وقال الطبري في قوله تعالى: مرفوعة مطهرة، يعني في اللوح المحفوظ، وهو المرفوع المطهر عند الله. وأثنى الله تعالى على القرآن بقوله جل ذكره: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال قتادة: يخبر عن منزلته وفضله. وقال مكي بن أبي طالب: أي عندنا لذو علو ورفعة. وقيل معنى لعلي: أي قاهر لا يقدر أحد أن يدفعه ويبطله، معجز لا يؤتى بمثله، حكيم أحكمت آياته ثم فصلت، فهو ذو حكمة. انتهى كلامه. الوجه الثاني من تعظيم قدر القرآن في القرآن نفسه أن الله تعالى اختار جبريل أمين الوحي لإنزاله، وهو أشرف الملائكة. قال جل ذكره: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال ابن عطية: والروح الأمين جبريل عليه السلام بإجماع. وقال ابن كثير: أي نزل به ملك كريم أمين ذو مكانة عند الله، مطاع في الملأ الأعلى، على قلبك يا محمد سالما من الدنس والزيادة والنقص. انتهى كلامه. الوجه الثالث من تعظيم قدر القرآن العظيم أن الله تعالى أنزله على أشرف الخلق وأفضلهم وأعلاهم رتبة ومكانة عند الله، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فبلغه عليه الصلاة والسلام كما نزل عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: بيّن لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد: كل حلال وحرام. الوجه الرابع من تعظيم قدر القرآن العظيم في القرآن نفسه أن الله تعالى اختار للغته أشرف اللغات وأعلاها، وهي العربية، فقال جل ذكره: بلسان عربي مبين. وقال تعالى: وهذا لسان عربي مبين. وقال جل ذكره: قرآنا عربيا. فاكتسبت اللغة العربية هذا الشرف العظيم وهذه المزية الكبرى على سائر اللغات. قال ابن كثير: أي هذا القرآن الذي أنزلناه إليك بلسانك العربي الفصيح الكامل الشامل، ليكون بيناً واضحاً ظاهراً قاطعاً للعذر مقيماً للحجة دليلا إلى المحجة. الوجه الخامس من تعظيم قدر القرآن الكريم أن الله تعالى اختار إنزال هذا القرآن المجيد على أشرف الأمم وخيرها، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي وصفها الله بالخيرية في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال سبحانه في سياق إنزال هذا القرآن على هذه الأمة: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال الإمام الطبري: يعني يبين لكم المحجة الواضحة والسبيل الهادية إلى ما فيه لكم النجاة من عذاب الله وأليم عقابه إن سلكتموها واستنرتم بضوئه، وذلك النور المبين هو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. فهذه الأمة هي آخر الأمم وخير الأمم، خصها الله بكرامات وفضائل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت أمتي خير الأمم. رواه الإمام أحمد في المسند. قال ابن كثير: تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه وحسن إسناده، كما حسن إسناده أيضا ابن حجر في فتح الباري. ومن شرف هذه الأمة وفضلها وخيريتها إنزال القرآن إليها. الوجه السادس في تعظيم القرآن العظيم أن الله تعالى اختار إنزال هذا القرآن في أفضل الشهور، وهو شهر رمضان، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بل وفي أفضل ليالي رمضان. فقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فوصف الله هذه الليلة بأنها ذات قدر عظيم، ووصفها بالبركة لأن نزول القرآن مشتمل على المنافع الدينية والدنيوية. وتفصيل القول في إنزال القرآن مبسوط في كتب التفسير وعلوم القرآن. أيها المستمعون الكرام، هذه الأوجه الستة تيسر استنباطها وذكرها في بيان تعظيم قدر القرآن وعلو شأنه ورفعة مكانته من آيات القرآن العظيم. فتعظيم قدر القرآن جاء في القرآن نفسه من عند الله، وكل المسلمين مطالبون بتعظيم قدر القرآن لأنه كلام الله المنزل، ولأن الله تعالى عظم كلامه وأمر عباده بتعظيم كلامه جل ذكره. والناس جميعا مخاطبون بما في هذا القرآن من الأوامر والنواهي، لأن الله تعالى خاطب جميع الناس في قوله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال جل ذكره: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو البرهان العظيم، وهو الدليل القاطع، وهو الحجة المزيلة للشبهة. قال أبو بكر بن الأنباري: إن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه عظم القرآن وشرفه وكرمه، أمر فيه ونهى، وضرب فيه الأمثال، وأوضح فيه الشرائع والأحكام، وفضله على كل الكلام. وقال النووي في التبيان: أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا أجمع عليه، أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. انتهى كلامه. وكذلك من تعظيم قدر القرآن تعلمه وتعليمه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على ذلك بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري. ومن تعظيم القرآن العظيم تعلم معاني آياته وما دلت عليه من الأحكام والهدايات، ومعرفة ما فيه من الآداب والأخلاق، وتدبر آياته والعمل به، والاتباع لأوامره ونواهيه في مسائل الاعتقاد والعبادات والحلال والحرام والمعاملات. ومن تعظيم قدر القرآن استحضار القلب عند تلاوته لعظمة من تكلم به وأنزله، وهو الله تعالى تبارك اسمه وجل ثناؤه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن عمل بالقرآن وتلاه وتدبره واتبع ما فيه وقام بتعظيمه ومعرفة قدره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.